عليهم لعائن الله، يقولون إن الرجل إذا أتى امرأته من دبرها في قبولها صار الولد أحول، فكذبهم الله عز وجل. ثم قال تعالى ولا تجعلوا نعم نساؤكم حرب لكم، حتى الرجال المحافظة على نسائهم، قال نساؤكم وقال حرب لكم. أي نعم، استفاد منها، استفاد من الإضافة نساؤكم وحرث لكم، استفاد من أنه ينبغي الإنسان أن يحافظ على هذه المرأة التي أضيفت له وعلى أنها حرثه كما يحافظ على حرث أرضه. ويستفاد منها أيضا فائدة أخرى، وهو أنه لا ينبغي للإنسان أن يقلل من النسل لقوله حرث لكم. وإذا كانت حرثا فهل الإنسان عندما يحرث أرضا هل يقلل من الزرع ولا يكثر من الزرع؟ يكثر من الزرع، فنعم هذا هو الغالب لا شك، يكثر من الزرع. فنقول هذا أيضا ينبغي الإنسان أن يكثر من الأولاد ما استطاع. وأما القول بتحديد النسل فإن هذا لا شك أنه من دسائس أعداء المسلمين، يريدون من المسلمين أن لا يكثروا، لأنهم إذا كثروا أرعبوه، إذا كثروا استغنوا بأنفسهم عنه، إذا كثروا حرثوا الأرض وشغلوا التجارة وحصل بذلك ارتفاع في الاقتصاد وغير ذلك. فإذا بقوا مستحصرين قليلين صاروا أذلة وصاروا محتاجين لغيرهم في كل شيء. وما رأيكم في امرأة تقول أنا أريد أن أتناول حبوب منع الحمل لأنني إذا حملت تعبت، كنت قبل الحمل أصعد إلى السطح وأنزل وأخرج وأجي وأجلس بهدوء وأقوم بهدوء، لكن لما حملت كبر البطن وثقل الولد صرت أتعب، أقوم أنا على جموعي كالعاجل وأجلس بكل كلافة والدرج لا أصعدها، وإذا أتى الوضع فحدث ولا حرج من التعب، وش نقول؟ أعظم لاجع، ما خائف أعظم لاجع، لكن نقول هذا أمر طبيعي. فإن الله يقول ووصينا الإنسان بولده حملت أمه كرها ووضعته كرها، ووصينا الإنسان بولده إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، هذا أمر لا بد منه. كيف يجي ولد بدون أي تعب؟ يقول لا تسمح لي تزوج دام. نعم. ولا تسمح لي تزوج غيرها. هي تبلع حبوب ولا. عجيب. هذا مشكلة. تزوج. شيخ. يقول لا تقول الله. أعلم أنك ملاقو. نعم. إن الملاقاة شاملة للكافر والمؤمن. نعم. الرؤية خاصة بالمؤمن. أي نعم، لكن ملاقاة الكافر. قد يحتجب الله عنه بدليل قوله كلا أنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لا فيها، لأن الأصل في الملاقات عدم الاحتجاب إلا بدليل، إلا بدليل. شون يلاقي بدون نظر؟ لكن مؤمن يرى الله عز وجل. نعم، كل مؤمن في الجنة يرى الله. نعم درجات، ولكن يختلفون في رؤية الله، منهم من يراه كل يوم، منهم يراه كل أسبوع أو كل شهر، الله أعلم هذا، لكن لا شك أنهم يختلفون. إنما ما من مؤمن إلا يرى الله. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، ولم يذكر الله وجوها أخرى. ثم قال ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. مش عند حيدر؟ ما هو في باب العادة اقتراب على الله؟ ما هو في باب النفس والله عز وجل؟ لا، ما هو اعتراض على الله عز وجل، لكنه